من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيه جزاء من ربك عطاء حسابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي